إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، فقد كان تقدم للشيخ رحمه الله أن ذكر مسألة عظيمة من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وتلك هي تعطيلهم هذا الكون عن الخالق والصانع تبارك وتعالى. تقدم هنالك ما يتعلق بها سبب شيوع هذا القول المنكر الفاسد الذي لم يقله في الأمم السالفة إلا أفراد من الناس، وكيف لما ضعفت عقول الناس نزلت مراتبهم في العلم والدين، انتشر في الناس انتشار النار في الهشيم، وهو الذي اصطلح عليه في هذا الزمان بالإلحاد. أسأل الله تعالى أن يعافيني وإياكم منه ومن أهله. بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله مسألة هي بالضد من هذه، مسألة تقع في الجهة العكسية لهذه المسألة التي هي تعطيل العالم من صانعه تبارك وتعالى، وهي إثبات الشركة في الملك. قال رحمه الله: المسألة 33، الشركة في الملك كما تقوله المجوس، أي إن من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض من تقدم من أهل الجاهلية المظلمة، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم من الأميين، هي أن بعض من تقدم من الأمم يثبتون الشركة في الملك، ومعنى ذلك أنهم يثبتون مع الله سبحانه وتعالى خالقا أو شريكا في ملكه سبحانه وتعالى. قال: كما تقول المجوس. والمجوس هم فرقة من بني آدم يدينون بدين هو إحدى الأديان الستة التي ذكرها الله تعالى في القرآن: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يحكم بينهم يوم القيامة. فذكر الله في القرآن ستة أديان، من هذه الأديان دين هؤلاء القوم هم المجوس، وكان أكثر من يدين بهذا الدين هم الفرس، فارس الذين كانوا في مقابلة الروم، وهذا هو السر كون الفرس كانوا يدينون بدين المجوس. ودين المجوس كما ذكر الشيخ رحمه الله قائم على إثبات الشركة في الملك، وهو ضلال عظيم. ولهذا كان غيرهم من أهل الكتاب كاليهود والنصارى أقرب منهم إلى أهل الإسلام، لأن أهل الكتاب لا يثبتون لله عز وجل شريكا في الملك، وإن أخلوا ببعض هذا الأصل من بعض الوجوه. فالنصارى مثلا يعتقدون التثليث، والتثليث فيه شبهة التشريك في الملك، لكنه ليس خالصا كدين المجوس. فلهذا أخبر الله عز وجل في القرآن أنه لما تصارع الفرس والروم فرح أهل الإسلام بغلبة الروم. قال الله عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وأخبر الله عز وجل أن ذلك كان سببا لسرور المؤمنين. لما؟ لأن أقرب أهل الدينين إليهم انتصاروا، وأقرب الدينين إليهم هم الروم، بخلاف الفرس الذين كانوا يدينون بدين المجوس الذي يثبت للعالم صانعين وخالقين، ولهم اعتقادات وأقوال وفرق، واختلاف الله تعالى أعلم به. فإن الفرقة التي تخالف الحق كلما بعدت عن الحق كلما كثر الاختلاف فيها، كلما جانبوا الحق وبعدوا عن الدين وبعدوا عن الصواب كلما كثر الاختلاف فيها. فلهذا كان الاختلاف الموجود في هذه الفرق من المجوس والفلاسفة والإلحاديين كان الخلاف فيهم أضعافا مضاعفة عن الخلاف الموجود في أهل الكتاب، وهكذا في فرق الأمة الإسلامية كلما بعدت الفرقة عن الحق وعن السنة تجد الخلاف فيها يكثر. فمثلا طوائف الرافضة هم أبعد الفرق المنتسبة للإسلام عن السنة، فلذلك الخلاف فيهم لا يكاد يحصر، كل فرقة منهم ينقسم منها 20 إلى 30 فرقة، وكلما قربت إلى السنة وقربت إلى الصواب كلما قل الخلاف ونقص التنازع فيما بينهم، لأن مصدرهم يكون واحدا وطريقة نظرهم في الأدلة تكون متحدة، وهي الأخذ من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة. المقصود أن هؤلاء المجوس كانوا يدينون بإثبات الشركة في الملك، في الملك، فيعتقدون أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق إلا الخير فقط، وخالق الشر هو شيء آخر. في بعض مذاهبهم إما هو الظلمة، في بعض مذاهبهم هو الشيطان، وفي بعض مذاهبهم إله آخر يسمونه أهرمان. المهم أنهم لا يدينون بأن الذي خلق الخير والشر في العالم واحد كما تدين به سائر الأمم من عقلاء بني آدم مشركهم وكافرهم، بل يعتقدون أن صانع هذا الكون اثنان: الله عز وجل أو إله الخير أو النور، أو الخالق الآخر الذي هو الظلمة أو الشيطان أو الرمان أو الآخر. فالمهم أنهم يعتقدون أن لهذا الكون صانعين موجدين. لهذا جاء عن السلف أنهم سموا القدرين الذين يخرجون أفعال العباد عن مشيئة الله عز وجل، سموهم مجوس هذه الأمة. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا في سنن أبي داود وغيره: حسنهم من أهل العلم، القدرية مجوس هذه الأمة. لأن القدرية يعتقدون أن الله تعالى ليس هو الذي خلق أفعال العباد، عكس الجبرية. الجبرية كما سيأتي وكما مضى يرون أن أفعال العباد لا اختيار لهم فيها، إنما هي محض مشيئة وخلق من الله عز وجل، ولا اختيار للعبد فيها. وقابلهم القدرية هؤلاء الذين ينفون القدر ويقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على أفعال العباد، بل هم الذين يقدرون عليها بغير مشيئة الله تعالى الله عز وجل. فجعلوا العباد خالقين لأفعالهم مع الله عز وجل. فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم بعث في العالمين وفيهم هؤلاء المجوس الذين يثبتون خالقين لهذا العالم، كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل كفرهم الله تعالى في القرآن وأخبر عن ضلالهم. ثم يوجد في أمة الإسلام من يضاهي هذا القول، فيقول بقول يضاهي قول المجوس، وهو القول بأن العبادة ليس لهم قدرة على أفعالهم. فكأنهم جعلوا للعالم خالقين: خالقا يخلق أفعاله وهم العباد يخلقون أفعالهم، وخالقا يخلق العالم غير أفعال العباد وهو الله سبحانه وتعالى. وفي هذا القول من المضاهات لدين المجوس ما هو ظاهر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بعث بتجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فتعطيل العالم عن خالقه وصانعه جل جلاله ضلال مبين، وكذلك إثبات أكثر من خالق مع الله سبحانه وتعالى ضلال مبين. ولهذا اتفق أكثر بني آدم على إثبات أن خالق العالم واحد غير متعدد. حتى هؤلاء الذين قالوا بأن الذي خلق الكون خالقين، خالق الخير وخالق الشر، ذكر عنهم العلماء أنهم لا يعتقدون أنهما في درجة واحدة وأنهما يدان متساويان، لأن هذا ممتنع. ذكروا عنهم أنهم يرون أن خالق الخير أقوى من خالق الشر. والغرض أن هذا القول مع أن القائلين به قليل، وهم هذه الفئة أو هذه الطائفة المجوسية الهالكة، إلا أنه وجد في أهل الإسلام من قال بهذا القول الباطل. ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث بتجريد توحيد الملك لله سبحانه وتعالى، فالذي بيده الملك يخلق ويرزق ويغني ويفقر ويقدم ويؤخر ويخفض ويرفع ويعز ويذل هو الله سبحانه وتعالى. ليس مع الله عز وجل شريك في الملك، كما أنه سبحانه وتعالى ليس له شريك في الخلق، ولذلك لا يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين وجد تلبيتهم في الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا. شوفوا شيخون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني إلا أن لك شريكا واحدا، لكنهم شريكا لك أي في العبادة، وليس المقصود شريكا لك في الخلق والملك كما هو دين المجوس، بل هو شريك لك في العبادة. وهو لذلك قالوا تملكه وما ملك، أي هو وملكه مملوك لك، ومع ذلك هو شريك لك في الملك. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالتلبية الخالصة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أكد أنه لا شريك لله عز وجل في العبادة، وأن الملك والحمد له سبحانه وتعالى وحده. ومن فقه جابر رضي الله عنه في هذه في دين الله عز وجل ما بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو حال كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل وأهل بالحج، قال وأهل بالتوحيد، لأنه علم أن هذه التلبية هي توحيد خالص. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل بها دين المشركين الذين يعتقدون فيه الشرك لله عز وجل في العبادة، كما أنه كذلك أبطل دين المجوس الذين يعتقدون التشريك مع الله سبحانه وتعالى في الملك والخلق والرزق. ولهذا كان توحيد الله سبحانه وتعالى عند علماء المسلمين لا يتم إلا بتحقيق هذه الأنواع الثلاثة، هذان النوعان، وهما توحيد الله عز وجل في الخلق والرزق والملك، ويسميه العلماء توحيد الربوبية، والآخر الذي خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في قولهم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملكه، هو توحيد العبادة، أي لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى ولا يستحق أحد أن يعبد مع الله. ثم يضم إليها نوعا ثالثا من أنواع التوحيد متعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى، وهو توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته بأن يثبت لهم ما أثبت لنفسه في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فمن جمع هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد فأثبت لله عز وجل أنه الخالق والرازق المدبر لا شريك له في الملك، وأنه المعبود الذي لا يستحق أحد أن يعبد معه، وأنه المتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال كما وصف نفسه، فقد كمل توحيد الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد ذكر هذه الأنواع من توحيده في كثير من المواضع، بل أول ما يفتتح به الإنسان صلاته وهي سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب التي هي أعظم سورة في القرآن، بل هي لب القرآن وخلاصته. لذلك أمرنا أن نفتتح كل صلاة، أن نقرأها في كل صلاة من صلواتنا. فاتحة هذه السورة هي هذه الأنواع الثلاثة من أنواع التوحيد: الحمد لله رب العالمين. فالحمد هو الثناء بالجميل على الله سبحانه وتعالى، والثناء لا يكون إلا على كامل في أسمائه ونعوت جلاله. فالحمد تتضمن إثبات توحيد الأسماء والصفات لله، والله هو المألوه المعبود محبة وتعظيما، فإن كلمة الله مأخوذة من الألوهية وهي العبادة لله عز وجل، فالله فيها إثبات توحيد الألوهية لله عز وجل. ثم قال رب العالمين، رب العالمين والعالمون كل ما سوى الله تعالى، فهو ربهم وخالقهم ومالكهم ورازقهم. فكلمة الحمد لله رب العالمين هي أول كلمة في القرآن، وفرض علينا أن نقرأها في كل صلاة، تضمنت هذه الأنواع الثلاثة التي لا يصح إسلام أحد ولا توحيده إلا بأن يأتي بها كاملة مكملة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وجد في كل واحد من الفرقتين تخالف طائفة، فخالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا. ومن بديع تصرف الشيخ رحمه الله في كتابه هذا أنه جعلها واحدة إثر الأخرى، فذكر الإلحاد في أسماء الله عز وجل هو نقيض لتوحيد الأسماء والصفات، ثم ذكر عقيدتهم الفاسدة في تعطيل الخالق، في تعطيل الخالق سبحانه وتعالى عن خلق الكون، تعطيل العالم عن صانعه، وهو ضد توحيد الربوبية الذي بعث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ذكر كذلك ضده من الطرف الآخر وهو إثبات الشرك في الملك لله سبحانه وتعالى. إذا وفق المسلم فخالف المشركين في هذه الأمور كلها، فقد رزق توحيد الله عز وجل الخالص الذي بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقيمه في الناس ويقيموه في أنفسهم. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك في مسألة أخرى، قال المسألة الرابعة والثلاثون: إنكار النبوات. وكانوا يقولون ما حكى الله عز وجل عنهم بقوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وهذه مسألة أخرى كذلك متعلقة بأصول الإيمان، خالف فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية، والمقصود بهم هاهنا هم مشركوا قريش الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانوا يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، أي إن الله سبحانه وتعالى لم يرسل رسولا ولم ينزل وحيا أبدا من السماء. وهذا قول لبعض فئات المشركين، فبعض فئات المشركين يقرون بالنبوة من حيث الأصل، لكن يكذبون ببعض الأنبياء أو يكذبون بعض الأنبياء فيما يقولون. فاليهود يكذبون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حيث الأصل، وإن كانوا مصدقين بعيسى وبمن ذكر في كتبه من الأنبياء، لكنهم مكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لم ينكروا النبوة من الأصل، لكنهم أنكروا نبوة بعض الأنبياء. وبعض الفرق من الجاهليين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون لا يقرون بالنبوة من الأصل، يعني لا يثبتون النبوة من حيث الأصل ثم يخالفون في نبوة بعض الأنبياء كحال اليهود، بل ينكرون النبوة من أصلها. ومن هؤلاء مشركو قريش كانوا ينكرون النبوة من أصلها، وهي إحدى المسائل الثلاث التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسوله لقتال المشركين من أجلها، فإنهم كانوا يعبدون مع الله غيرهم، وكانوا ينكرون المعاد وينكرون النبوة. ينكرون المعاد أي ينكرون اليوم الآخر والبعث، قالوا ما يهلكنا إلا الدهر نموت ونحيا، وكانوا يضربون إذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمخرجون أو أئنا لمبعثون. فكانوا ينكرون المعاد، كانوا ينكرون نبوة الأنبياء، وكانوا ينكرون إفراد الله سبحانه وتعالى واستحقاق الله سبحانه وتعالى العبادة وحده دون من سواه. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم من أجل هذه المسائل الثلاث ودعوتهم إلى أن يقروا بها. ومما رد الله عز وجل عليهم في هذه المسألة أن قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فبين الله سبحانه وتعالى أن إنكار النبوات هو عدم قدر لله سبحانه وتعالى. ومعنى ما قدر الله حق قدره ما عظموه حق تعظيمه، لأن من تمام تعظيم الله سبحانه وتعالى أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الكون عبثا، ولا خلق السماوات والأرض باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فالكفار يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق السماوات والأرض لا لشيء، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام ثم يموتون، ولا بعث ولا حساب ولا نشور ولا أي شيء. وهذا من أعظم الطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى، إن إنكار النبوة يفضي إلى هذا، يفضي إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق عبثا ولم يتعبدهم بشرائع ولم يرسل إليهم رسل ولم ينزل عليهم كتب. وهذا من أعظم الطعن في الله سبحانه وتعالى، بل قال الله إن من قال هذا القول لم يقدر الله حق قدره. فالله سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق، والحق هو عبادته سبحانه وتعالى، ولا سبيل إلى أن يعبده الناس كما يحب ويوحده كما أراد إلا بأن يرسل الرسل وينزل الكتب، ويؤمن الناس بهؤلاء الرسل الذين يخبرونهم عن الله عز وجل، عن أسمائه وصفاته وعما يحب وعما لا يحب. ومما يحب الله عز وجل أن يعبد ويوحد ويؤمن ويصدق الناس برسله ويعزروهم ويوقرهم كما أمر الله تعالى في كتابه وأخبر به عنه رسله عليهم الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في هؤلاء الناس الذين ينكرون النبوة، وبين لهم أن من أصول الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها الإقرار بنبوة الأنبياء. ولهذا لما سأل جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ما هو، بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان قائم على 6 أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه 6 هي أركان الإيمان، لا ينتظم توحيد رجل ولا يتحقق إيمانه إلا بأن يكملها. ومنها الإيمان برسول الله عز وجل، ومعناه أن يؤمن بكل نبي ورسول أرسله الله، يصدقه في كل ما أخبر به عن الله سبحانه وتعالى. فلو كذب برسول واحد يكون مكذبا بالرسل كلهم، ولذلك قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين. والمعلوم أن نوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. كيف يقول كذبت المرسلين؟ نعم، كذبوا المرسلين لأنهم كذبوا نوحا، ومن كذب رسولا واحدا فقد كذب بالرسل جميعا. لهذا عقيدة المؤمنين نؤمن بالله ورسوله وملائكته ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان بهم. ليس معناه لا نفرق بينهم أي لا نفضل بعضهم على بعض، بل نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى فضلهم جميعا ورفع بعضهم فوق بعض درجات كما في القرآن، لكن لا نفرق بينهم التي نقرأها في القرآن معناها لا نفرق بينهم في الإيمان بهم. نعتقد أن كل واحد منهم هو من خير خلق الله سبحانه وتعالى، وهو رسول عن الله عز وجل صادق في كل ما يقول. فالإيمان بالرسل معناه كل من ثبتت رسالته بشرعنا وأنه رسول ونبي من عند الله عز وجل فإننا نؤمن به. من علمناه تفصيلا نؤمن به تفصيلا، باسمه واسم القوم الذين بعث عليهم واسم الكتاب الذي بعث به إن وجد، وكل ما ذكر من تفاصيل أخباره في الكتاب والسنة الصحيحة. ومن لم نعلم خبره تفصيلا آمنا به إجمالا، قال الله عز وجل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فنحن نعلم أن من رسول الله عز وجل ومن أنبيائه ما لم نعلمه وما لم يصلنا خبره فنؤمن بهم إجمالا. فلا يتم الإيمان بهذا الأصل وهو الإيمان برسول الله وإقرار بالنبوة إلا بأن يؤمن بكل رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. بل ليس هذا فحسب، بل أن يصدق بكل خبر يخبر به الرسول عن الله عز وجل. لو كذب رسولا من رسول الله في مسألة واحدة أو في خبر واحد أخبر به عن الله عز وجل فإنه يكون كافرا به ولا يكون مصدقا له، لأن تصديقه لكونه رسولا من عند الله عز وجل يقتضي أن يصدقه في كل ما يقول. ولهذا لما أقر النصارى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوه في مسألة واحدة وهي أنه لم يبعث إلى الناس جميعا، قالوا أنت رسول إلى العرب فقط لست رسول إلى الناس جميعا، اتفق المسلمون على أنهم بذلك كافرون وأن ذلك لا يجزئهم عند الله عز وجل، لأنهم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويقرون به ويقرون بأنه مذكور بوصفه وخبره في كتبهم، لكن مع ذلك لا يؤمنون به صلى الله عليه وسلم أنه رسول إلى الثقلين، فكانوا بذلك كافرين. وهكذا اتفق المسلمون في بعدها على أن من كمال الإيمان أن تؤمن بكل خبر صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به. لذلك لما تكلم العلماء على شهادة أن محمد رسول الله ما تقتضيه، قالوا إنها تقتضي أربعة أمور: تقتضي طاعته فيما أمر، وتقتضي الانتهاء عما عنه نهى وزجر، وتقتضي لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع، هذا ثالثا، وتقتضي رابعا تصديقه في كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، لأن أصل الرسالة مبني على الصدق، ما دام أنه رسول صادق فهو صادق في كل خبر من أخباره، فإذا كذب في خبر واحد كان ذلك دليلا على أن صاحبه غير مؤمن به حقيقة، ولو آمن به حقيقة لآمن به في كل ما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يحتاج في ذلك إلى أن يوافقه على خبره اكتشاف علمي ولا يصدقه على ذلك عالم غربي، مجرد أن يصح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد الذي يصححه أهل الحديث الذين يعتنون بنقد الحديث يكفي في وجوب تصديق هذا الخبر على كل مؤمن، ولا ينتظر تأييده بمعجزة ولا تأييده بخبر. ومن المؤسف أن كثيرا من أهل الإسلام من ضعفة الإيمان لا سيما في هذا الزمان يصح عندهم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبقى يتلجلج في الإيمان به أو التصديق به، ويبقى يتردد في ذلك الخبر حتى يصدقه اكتشاف غربي أو يكتشفه بعض أطباء الكفرة، فيكون هذا الكافر بتجربته القاصرة أقوى عنده في الخبر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا لا شك أنه قادح عظيم من قوادح الإيمان. فمن كمال الإيمان الإيمان بنبوة الأنبياء جميعا والتصديق بأخبارهم كلها مجملها ومفصلها، ولو كذب خبرا واحدا كان بذلك كافرا. ثم سيأتي للشيخ رحمه الله هذه المسألة عقدها الشيخ للإيمان بالنبوة عموما، وسيأتي لهم أن من المسائل التي خالفوا فيها هي الإنكار بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فقط مع ما قام عليها من الدلائل العظيمة البينة التي تدل على أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله تعالى إلى الخلق أجمعين، وقد تكلم فيها أهل الإسلام وأوعبوا فيها القول وذكروا أن أدلة بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمسلمون في هذا الزمان أو كثير ممن يشكك في دينه في هذا الزمان يحتاج إلى أن يتعلمها وينظر فيها وحتى يثبت إيمانه في قلبه ولا يتزلزل بالفتن والقلاقل التي تصلع رؤوس الناس وتنزل على قلوبهم في كل زمان وأوان، لا سيما مع انتشار وسائل الإفساد هذه العظيمة التي ما تركت بيت حجر ولا مدن إلا دخلته. فذكر العلماء الأدلة الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتب مختصة وفي كتب عامة، في كتب الاعتقاد عموما يذكرونها وأفردوها كذلك بكتب، ومن أعظم ما ألف فيها كتب تسمى دلائل النبوة تصل إلى المجلدات العظام الكثيرة المتوالية، يذكرون فيها الأدلة الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بيّنوا أنها ترجع في جملتها إلى أربعة أشياء، يعني أربعة أصناف من الأدلة كلها دالة على صدق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه رسول من عند الله. أولها الإخبار في الكتب المتقدمة عنه صلى الله عليه وسلم، فما من كتاب أنزله الله من السماء ولا رسول أرسله الله عز وجل إلى أمة من الأمم إلا وفيه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفه واسمه عليه الصلاة والسلام، وإلا أخذ الله عز وجل الميثاق على المرسلين لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به ولا ينصرنه. وهذا موجود إلى الآن، يعني حتى الكتب المحرفة الموجودة الآن بين يدي اليهود والنصارى فيها البشارة الصحيحة بمحمد صلى الله عليه وسلم. في القرآن يخبر الله عز وجل عن عيسى عليه السلام أنه قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وذكر الله عز وجل، بل ذكر الله ليس محمدا صلى الله عليه وسلم فقط في الكتب السابقة، بل ذكر محمدا وأصحابه. قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. فذكرهم الله بوصفهم ومثلهم في التوراة. قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. فدل القرآن على أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه مذكورون في الكتب السابقة، لكن أهل الكتاب علم حسدا منهم لأهل للعرب ولمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا به، مع أنهم يجدون صفته واسمه وخبره في كتبهم التي بين أيديهم والتي لا تزال موجودة إلى زماننا هذا، يقرؤون فيها البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن قتلهم الحسد وأكل قلوبهم فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الأول من دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني هو قرائن حاله صلى الله عليه وسلم، أي نفس أخلاقه وأحواله وأفعاله وتصرفاته تدل على صدقه، فبمجرد أن يراه الرائي ويسمع كلامه يقطع بأنه نبي، لا يمكن أن يكون على ذلك الحال وهو كاذب على الله سبحانه وتعالى. حاله في نفسه وفي خلقه وفي تصرفاته مع أهله ومع أصحابه ومع المسالم والمحارب ومع الصغير والكبير ومع الغني والفقير ومع الجليل والحقير، تصرفاته صلى الله عليه وسلم وأحواله وصدقه وأمانته قبل البعثة وبعدها، تأملها مع ما كان ينوبه من النوائب في حال الضعف وحال القوة في حال الفقر وحال الغنى، وكلها أحوال تقلب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمكن أن يستمر على ذلك السنن في ذلك الحال العظيم في كل تلك الأحوال والتقلبات إلا هو رسول من عند الله سبحانه وتعالى مؤيد بوحي السماء، وإلا لو كان غير ذلك لظهر عليه في خلقه وحاله وفعله. وهؤلاء الأدعياء الكذبة ممن دعا النبوة تأمل الناس حالهم فكانوا بأقل نظر في أحوالهم يعلمون أنهم كاذبون، سواء بالكلام البارد السامج الذي يتكلمون به ويدعون أنه من عند الله، أو في تصرفاتهم وأخلاقهم، أو في آثار أحوالهم وأفعالهم. نبينا صلى الله عليه وسلم كان رجلا مباركا لا يزيل محلا إلا حلت البركة معه، وإلا حل معه الصدق، وإلا حل معه الوفاء، بخلاف أولئك الكذبة. والمقصود أن مجرد التأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم دليل دال على صدقه ونبوته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كذبه من كذبه. ثم الدليل الثالث وهو أعظمها وأقواها وأعلاها على الإطلاق هو القرآن العظيم الذي بين أيدينا، القرآن الذي فضل الله عز وجل به محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده. وجه التفضيل فيه أن ما من رسول أرسل إلا وأعطي آية يؤمن على مثلها الناس، وتكون الآية من جنس ما يعرفون ومن جنس ما يعقلون، إن كانوا يعظمون السحر تكون من جنسه، يعني قريبة منه في أمور التأثير والقدرة كما في قصة موسى عليه السلام، وإن كانوا يعرفون الطب وأسراره وأخباره تكون من جنسه كما في قصة عيسى عليه السلام وإحيائه الموتى وإبرائه الأكمه والأبرص والأعمى، وكل نبي يكون على هذا الحال الذي وصفه. ثم بموته أو تكون المعجزة بمجرد وجوده بموته هو أو بانتهاء المعجزة تنتهي إلى أن يرث الله الأرض من عليها، إلا آية محمد صلى الله عليه وسلم وهي القرآن، فإنها باقية ما بقيت الأرض والسماء، يعني لم تنتهي هذه المعجزة بوفاة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي موجودة إلى يوم القيامة. وهذا هو الفرق بين معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أو آية النبي صلى الله عليه وسلم وبرهانه وبين آياته وبراهين غيره من الأنبياء، تنتهي بانتهاء حياته، أما آية محمد صلى الله عليه وسلم فهي بين أيدينا نقرأها إلى قيام الساعة. الذين أرسل فيهم موسى يقولون بعد موسى يقولون ما آية موسى، يقولون في حياته كان عنده عصا تفعل كذا وكذا، وكان يخرج يده من جيبه فتكون بيضاء، وكان يفعل. وعيسى في حياته كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى وينبئ الناس بما في قلوبهم في حياته، أما نحن فلا نقول في حياته، بل نقول إلى الآن هذا كتاب الله بين أيدينا، المعجز بلفظه ومعناه الذي تضمن الهداية التامة للخلق وصلاحهم في الدنيا والآخرة، تحدى الله عز وجل الناس عن أن يأتوا بعشر سور من مثله، بل تحداهم عن أن يأتوا بسورة واحدة من مثله. فسورة واحدة الله تعالى تحدى ثقلين الإنس والجن عن أن يأتوا بمثلها من وقت ما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، وهي آية بين أيدي الناس يقرؤونه بإحكام ألفاظه وقوة معانيه وغزارة خيره وفائدته على الناس في الدنيا والآخرة، وهو أدل دليل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه كلام ليس كلام البشر بل هو كلام خالق البشر سبحانه وتعالى. ومما يؤسف له كذلك أن كثيرا من أهل الإسلام ربما يقرأ هذا القرآن فلا يستطيع أن يأخذ منه الدليل على صدق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وربما يتمنى بعض المسلمين أن يرى آية من الآية التي تدل على صدق الإسلام. ما أدري ماذا يريد من الله تعالى بعد القرآن، يريد أن تتشقق السماء أو أن يهلك الكفار أو أن تنكفئ الأرض بالمشركين من بعدهم، وبين يديه وفي بيته وفي مساجد الله عز وجل كتاب الله، هذا الكتاب الذي تحدى الله عز وجل الناس جميعا أن يأتوا بسورة مثله لا يأتون به كله، كان تحداهم في الأول أن يأتوا به مثله يقرؤونه فأتوا بكتاب من عند الله، ثم تحداهم عن أن يأتوا بعشر سور من مثله، ثم نزل فتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله. ماذا يريد الناس أكثر من هذا دليلا على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وأنه يأتيه بمثل هذا الكتاب الذي يعجز الناس عن أن يأتوا بمثله؟ والتحدي مع عدم القدرة أقوى دليل على على على على صدق على صدق المتكلم. هذا هود عليه السلام أرسله الله تعالى إلى قومه وكانت آيته التحدي، فكيدوني ثم لا تنظرون، يقول وهم أهل بطش وأهل قوة، يقول لهم نوح عليه السلام أكيد، يقول لهم هود عليه السلام فكيدوني ثم لا تنظرون. صالح أتى قومه بالناقة، وعيسى عليه السلام أتى بما ذكر من الإحياء والإماتة، وموسى أتى بما ذكر، وهكذا ما ذكر في القرآن. هود عليه السلام كانت آيته للناس أن يتحداهم وهم أهل بطش وأهل قوة وشدة، يقول كيدوني ثم لا تنظرون، أنا ها هنا بين أيديكم أزعم أن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله لا قيمة لها، وأنه شرك وإفك، وأن الله سبحانه وتعالى أرسلني إليكم آمركم بتوحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، إن كنتم تزعمون أو تكذبوني فيما أدعي فكيدوني أي فآذوني اقتلوني افعلوا لي شيء مما تقدرون عليه. وهم بجمعهم وبملئهم وقضهم وقضيضهم وحديدهم لا يستطيعون أن يصلوا إليه، كان هذا آية دالة على أنه رسول من عند الله، وأهلكهم الله تعالى وأخذهم لما كذبوه. هذا القرآن أكثر من هذا، لم يتحدى القوم الموجودين فقط بل إلى قيام الساعة، وأمرهم أن يستظهروا بالجن كذلك إن قدروا وهم عاجزون إلى أن تقوم الساعة. فهو أدل آية على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الثالث. ثم الصنف الرابع من أدلته صلى الله عليه وسلم هي سائر الآيات المعجزات التي كانت تظهر عليه في جانب العلم وفي جانب القدرة والتأثير. في جانب العلم كإخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات وإخباره عن أمور ستقع، ومنها ما ذكر قريبا غلبت الروم وفي أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم غلبت الروم فغلبتهم الفرس، ثم بعد سنوات بعد 8 أو 9 سنوات صدرت الدائرة للروم فغلبوا، وهكذا في كثير من الأخبار أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت كما أخبر. هذا في جانب الخبر. ثم كذلك في جانب القدرة في جانب التأثير، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر فانشق، اقتربت الساعة وانشق القمر والناس ينظرون، وأسري به إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ورجع وجعل يصفها للناس كأنه رآهم يعلمون أنه ما سافر إلى الشام قبل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا كان ينبع الماء من بين أصابعه، نزلوا في الحديبية على بئر أو على أرض ليس فيها ماء والجيش 1400، فنبع شك الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم العطش فجعل الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فشربوا وسقوا وفضلت فضله، حتى قال الراوي لو كنا 10,000 لكفانا، وكان يؤتى بجفنة الثريد فيبارك فيها ويدعو الله تعالى فيها فتسع جيشا من الجيوش، ويسلم عليه الحجر يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبل أن يبشر بالنبوة وقبل أن يرسل إليه الملك، وينزل من الجذع فيحن الجذع إليه. وهكذا في أمور كثيرة من الأمور التي جرت للنبي صلى الله عليه وسلم هي أكثر من 1000، قلت لكم جمعها العلماء في كتب مفردة تسمى دلائل النبوة، أي الدلائل والأدلة التي تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه 4 من الأجناس الدالة على من أجناس الأدلة وأصناف الدلائل الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك يخذل من يخذل ويضل من يضل، فيكذبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتهمه في دينه، بل يستهزئ به ويستهزئ بأمته. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: المسألة 35، وهي كذلك مسألة عظيمة جليلة، جحود القدر والاحتجاج به على الله تعالى، ومعارضة شرع الله سبحانه وتعالى بقضائه وقدره. وهذه المسألة تقدم معنا الكلام معها في الكلام عليها في السابق، وهي مسألة كذلك من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يحتجون على المعصية بقدر الله عز وجل، ولا يحتاج الحال أن يوصف، يعني كون هذا موجود في أهل الإسلام لا يحتاج أن يوصف، فإن كثير من الناس إلى الآن يحتج بالقدر على المعصية من حيث لا يشعر أو من حيث يشعر، ويعلم أنه على المعصية ويقول الله يهديني ولا كي يهدينا ربي، كأنه ينتظر من الله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلبه الإيمان ولزوم المساجد والحرص على الصلاة من غير فعل منه، من غير تصرف، وهو مشابهة للجاهلية، شعر أو لم يشعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث فيهم وهم ينكرون قدر الله سبحانه وتعالى ويحتجون به على الشرع، وقد ذكر الله عز وجل عنهم هذا المسألة وهي الاحتجاج بالقدر ومعارضته الشرع في ثلاث مواضع في القرآن، ذكر الله عز وجل عنهم في سورة الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، يعني لو شاء الله عز وجل ما أشركنا، الله تعالى أمرنا بالإيمان على زعم الرسول الذي أرسل إليهم، يقول له على زعمك أمرنا بالإيمان وهو قادر علينا، يقدر أن يجعلنا مؤمنين، فلو شاء الله ما أشركنا، إذن كون الله سبحانه وتعالى قادر علينا ولو شاء لما أشركنا ومع ذلك تركنا نشرك، جعلوا ذلك دليلا على أن الله راض عنهم وراض بشركهم، لأنه لو لم يكن راضيا عن شركنا لصرفنا عنهم. وهذا هو عين ما يقوله الجبرية الذين ينكرون ويعارضون بشرع الله عز وجل قدرهم، ويزعمون أن الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أجبرهم على أفعالهم، والدليل على ذلك أنه رضي عنهم أو رضيها منهم، ولا يعرفون الفرق بين رضا الله سبحانه وتعالى وبين شرعه وبين مشيئته. الله سبحانه وتعالى قد يحب شيئا وهو لا يشاءه، قد يحب الله تعالى شيئا وهو لا يشاءه أن يقع قدرا لحكمة الله تعالى يعلمها، وقد يشاء الله سبحانه وقد يشاء الله سبحانه وتعالى شيئا وهو لا يحبه. فالله عز وجل شاء ووقع بمشيئته الكفر والشرك في المعصية وفي الأرض، فما من شيء إلا بمشيئة الله عز وجل وخلقه وقدره، لكن مع ذلك الله تعالى لا يحب الشرك ولا يحب الكفر ولا يحب المعاصي. قال الله عز وجل: وإن تكفروا وإن تشكروا يرضه لكم وإن تكفروا فإن الله لا يرضى عن القوم الكافرين. الله لا يرضى الكفر ولا يرضى الشرك، وإنما يرضى الإيمان والتوحيد ويحب الطاعة، ومع ذلك شاء أن تقع المعصية في الأرض. فلله عز وجل شرع وقدر، مشيئة ومحبة. أهل الإيمان يؤمنون بشرع الله وقدره، ويؤمنون بمحبة الله سبحانه وتعالى ومشيئته، ولا يعارضون هذا بهذا، يعني لا يجعلون القدر سببا أو وسيلة لترك الشرع، ولا يتمسكون بالشرع في نبذ القدر، بل هم يؤمنون بهذا وذاك، يؤمنون بالشرع ويجتهدون في أن يطبقوا شرع الله سبحانه وتعالى فيما أمرهم وفيما نهاهم، ومع ذلك يؤمنون أنهم مسيرون محكومون بقدر الله سبحانه وتعالى، لا يخرجون عن مشيئته، ولا تضيق قلوبهم ولا صدورهم عن هذا الجمع، لأنه شرع الله سبحانه وتعالى ودينهم. فالله تعالى أمرهم بالطاعة، وقد يشاؤها منهم وقد لا يشاؤها، والله سبحانه وتعالى ألزمهم بشرائعه، ثم لا ينظر الإنسان إلى شرع الله، إلى ما خلق الله وإلى ما قدر، بل يجتهد في الطاعة وهو ميسر إلى ما خلق له. ولهذا لما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام فيما نعمل، أفي شيء مؤتنف أم في شيء فرغ منه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل في شيء قد فرغ منه، يعني قدر الله تعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. من عقيدة أهل الإيمان أن كل ما يحصل في الكون هو في كتاب الله عز وجل مكتوب، كل شيء مكتوب محصن عند الله سبحانه وتعالى، لا يقع إلا بمشيئته واختياره. قال له أصحابه صلى الله عليه وسلم: ففيما العمل؟ أي لماذا نعمل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني تجمع في قلبك بين هذين الشيئين، بين الشرع وبين القدر، تعمل تجتهد في الطاعة وتجتنب المعصية، وأنت مؤمن أنك ميسر لما خلقت له. إن خلقت للسعادة ستيسر لعمل أهل السعادة، ومن خلق للشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. يجمع بينهما ولا يضيق قلبه عنهما. وهذا نظير جمع أهل الإيمان بين فعل الأسباب والتوكل على الله. بعض الناس يضيق قلبه عن فعل الأسباب والتوكل، فيتوكل على الله ويترك فعل الأسباب، يقول لك إذا شاء الله أن يرزقني أنا متوكل على الله، يرزقني الله من غير عمل، وهذا ضلال وقدح في العقل. وآخر يعكس يقول يميل إلى فعل الأسباب ويترك التوكل على الله، وهذا نبذ للشرع، يعمل ويجتهد في العمل وفي الكسب ويهمل ويغفل التوكل على الله تعالى، وهذا قادح في الشرع. أما أهل الإيمان فهم جامعون بين الحالين، جامعون بين فعل الأسباب والاجتهاد في طلب الرزق، وبين التوكل على الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر ابن عمرو الأمية ابن عمرو الضمري رضي الله عنه، عمر بن أمية الضمري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعقل ناقتي أو أتوكل؟ يعني أربط ناقتي حتى لا تند وتذهب لوجهها، أو أتركها مرسلة وأتوكل على الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، أي افعل السبب وتوكل على الله، ولا معارضة بين فعل السبب وبين التوكل على الله، فإن الله تعالى هو خالق الأسباب ومسبباتها، وإذا شاء أن ينفذ السبب فيقتضي أثره فعل، وإذا شاء أن يعطله عن اقتضاء أثره فعل. ونظيره كذلك جمع أهل الإيمان بين خوف الله عز وجل وبين رجائه، يعبدون الله سبحانه وتعالى، يخافون عقابه ويرجون ثوابه، كما وصف الله عز وجل أهل الإيمان: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهو يفعل الطاعة رجاء لرحمة الله خوفا من عقابه. أما بعض الناس فيضيق قلبه عن الجمع بينهما، إما أن يعبد الله عز وجل بالرجاء وحده فيترك العمل ويضيع الأوامر ويتقحم النواهي، ويقول إن الله تعالى سيغفر ولعل الله أن يرحمنا وإن رحمة الله واسعة، وهذا الضلال وانحلال من شرع الله وأمن من مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وآخر قد يعمل بالضد، يعبد الله بالخوف فقط ويترك رجاء الله عز وجل، فيؤدي ذلك إلى القنوط والإياس من رحمة الله، ولا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، فإذا فرط في هذا ظل وإذا فرط في هذا ظل. والله أمر بالإثنين، الجمع بين الخوف والرجاء، كما أمر بالجمع بين التوكل وفعل الأسباب، وأمر هاهنا بالجمع بين الإيمان بالقدر ولزوم شرع الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء المشركون فبالضد من ذلك، احتجوا بالقدر على فعل المعصية كما فعل الجبرية، وقابلهم أناس آخرون استدلوا بالشرع على إبطال القدر، قالوا ما دام أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالطاعة، والله سبحانه وتعالى لا يحب المعصية ولا يحب الشرك، ومع ذلك وجدت، هذا الدليل على أنها ليست بفعل الله ولا باختياره ولا بمشيئته، فاستدلوا بالشرع على إنكار القدر، وأخرجوا أفعال العباد عن أن تكون من قدر الله ومن خلقه ومشيئته. وهؤلاء هم اللي قلنا أن السلف سموهم مجوس هذه الأمة، لأنهم جعلوا بسبب معارضتهم بين الشرع والقدر جعلوا العباد خالقين مع الله، والله تعالى هو الذي خلق العباد وأفعالهم وصنائعهم. والمشركون بالضد من هذا، وهم هؤلاء الذين هم سلف الجبرية، فإذا كان المجوس هم سلف القدرية، فهؤلاء المشركون الذين يحتجون بالقدر على فعل المعاصي هم سلف الجبرية، وبئس السلف لهؤلاء وهؤلاء. أما أهل الإيمان الذين يؤمنون بالقدر ويؤمنون بالشرع فسلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادته، بل أنبياء الله عز وجل ورسله جميعا. فحكى الله عز وجل عن المشركين في الأنعام أنهم قالوا: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركوا. وحكى عنهم مثل هذا في النحل مرة أخرى، قال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، وذكر عنهم كذلك في موضع آخر في الزخرف، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فهذه ثلاثة مواضع يذكر الله عز وجل فيها عن المشركين أنهم أبطلوا أنهم احتجوا بقدر الله سبحانه وتعالى على فعل معصيهم مخالفة، فكذبهم الله سبحانه وتعالى بذلك وجعلهم به كافرين مستحقين للعقاب. قال الله عز وجل: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فأخبر الله عز وجل أن هذا منهم تكذيب لأمر الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل لا يحب الكفر ولا يرضاه، وإنما أمر بالإيمان وأمر بالطاعة. فليجتهد المسلم في أن يفعل الطاعة ويستعين بالله تعالى عليها ويعمل، فإنه ميسر لما خلق له. هذا ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، مخالفا لسنن المشركين سلف الجبرية ومخالفا لطريق المجوس سلف القدرية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم ويجعلنا جميعا هداة مهتدين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله يحفظك سي صالح، الله فيك. ما أعرف شو نحيا مش دياس لا بل لسي سبونسور تاع إبريعية وغير نجم نقرأ في هذا البخ.